أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة رحمهم الله يقولون إنه لا يجوز التقليد في العقائد، فما الفرق؟ يقولون إنه لا يجوز التقليد في العقائد، فما هو الفرق بين قولهم وقول أهل الكلام هنا؟ يجوز التقليد للعوام، قلنا لكم يجوز التقليد للعوام، أما اللي عندهم مقدرة على الاستدلال وعلى معرفة تفاصيل العقيدة يجب عليهم ذلك، لكن كل عام تقول له لازم تعرف كل تفاصيل العقيدة صعبة. نعم.